لا ليلتين، يغيب عن كل واحد ليلتين، يغيب عن كل واحدة ليلتين إذا جعلناه مشاع. وإذا كان لواحدة معينة من الثلاث صار يأتي الواحدة المعينة مرتين، ويأتي الثانية والثالثة على مرة ومرة، فيغيب عن الثانية والثالثة ثلاث ليال، ثلاث ليال. هذا هو الفرق. هنا هو انتهى الوقت. طيب ها وش تقولون يا جماعة؟ ها كيف السؤال؟ يقول لو ضيق الزوج على الزوجة وقال لها إما أن أطلقك أو تهبي يومك لضررتك، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن حق له أن يطلق.